بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب العقيدة والمذاهب المعاصرة. كان بدأ يتكلم على أسباب الافتراق, تكلمنا عن عدة أسباب من أسباب الافتراق, وتكلم على السبب الخامس اللي هي المؤثرات الخارجية. بيقول ينبغي ألا نغفل دور اليهود والنصارى والفرس, دورهم في ظهور بعض الفرق. فبيقول فمثلا كان للنصارى تأثير قوي في بعض البدع زي القول بنفي القدر. اليهود كان لهم تأثير قوي في فرقة الرافضة, يعني كثير من عقائد الرافضة فيها شبه بعقائد اليهود زي مثلا التشبيه في الصفر. ده كلامه. فهنتكلم على المسألة دي, نحاول نوصلها شوية ونبتدي نتكلم على تأثير النصارى واليهود والفرس في الفتن وظهور بعض الفرق. الله عز وجل حذر من اتباع سنن الكافرين وخاصة اليهود والنصارى, وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم, وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها, وأخبر أن اليهود افترقوا والنصارى افترقوا, وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. اتباع تقليد الكفرة واتباع طريقة الكفار وسيرة الكفار هذا من أسباب التفرق, بل هو من أهم أسباب الفرقة اللي دبت في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل, حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة, وتفترق أمتي على 73 ملة, كلهم في النار إلا ملة واحدة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هي رسول الله, قال ما أنا عليه وأصحابي. ده في رواية, وفي رواية تانية إيه الجميع. طبعا إحنا لما ننظر في حال المسلمين أن هذا الافتراق سنة كونية, لما ننظر في حال المسلمين لجد أن الفرقة فعلا دبت بين المسلمين وفشت وانتشرت فيهم مشابهة للكفار, زي الغلو في الصالحين, تحريف العلم وكتمه ده زي اليهود, جحد الحق مع المخالفة زي اليهود مثلا, الغلو في الدين, الابتداع بناء قبور, بناء مساجد على قبور او عمل تفضلك نعم عمل أضرحة مثلا على القبور, ان ناخذ اعياد ومناسبات كده نعملها اعياد او اعياد غير العيدين بتوعنا. وقد لك لم يشرع ذلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك انحراف عن الصراط المستقيم. وقد لك ويرجوهم الى التشبه بهذه الامم اللي هي ليست من المسلمين. طبعا الجري خلف المشركين وتقليدهم والعوائد انتشر بكثرة في هذه الفترة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وكل حاجة. تعال نشوف أول حاجة إيه هي علاقة النصارى بنفي القدر, واحد وسع أكثر يعني نفي القدر وغيره. طبعا لما الإسلام بدأ يمتد كان سيدنا عمر يعني كان حريص على عدم الاختلاط بالأمم غير المسلمين, يعني كان عنده حرص خاصة قدام الصحابة. عاد عثمان أذن عثمان بالسياحة في الأرض, يعني الفتوحات انتشرت والبلاد فتحت بكثرة, فبدأ يأذن بالسياحة في الأرض. فكان كل صحابي كان بيروح يطرق المدينة أو مكة ويروح يقعد في أي بلد, اليمن اي بلد، مصر، اي بلد مفتوحه كان يروح ايه الصحابه كانوا يجلسوا فيها. طبعا بدا يجي فيه احتكاك بينهم وبين الايه اهل الاديان الاخرى، خاصه اليهود والنصارى والفرس. فبدا احتكاك، بدا طبعا تحصل بعض المناظرات، والناس اللي هي اللي هي في البلاد المغنومه او المفتوحه ديت منهم من اسلم ومنهم من ابى دفع الجزيه، واخد بالك، وعاند، واخد بالك، وما رضيش يدفع الجزيه فتستر بالاسلام. يعني بعد ما هزم تستر بالاسلام بحيث ان هو ايه ما يدفعش الجزيه. دول زي المنافقين كده. في ناس تانية بيدفع الجزية، فدول أصناف. الناس اللي أسلمت دي خلاص حسب الإسلام. الإشكال في الناس اللي هي دخلت الإسلام ظاهرا، واخد بالك، وبدأت تفسد في الإسلام، أو الناس اللي هم مش مسلمين وبيدفع الجزية، بدأ احتكاك بينهم وبين المسلمين الموجودين في هذه البلاد، وبدأ نقاش فكري، واخد بالك، بدأت تتوغل بعض الافكار، بعض الافكار تتوغل داخل بعض الايه بعض المسلمين. طبعا عبد الله بن سبأ ده يعني يحتاج لدراسه كامله. هو كان طبعا يهودي ادعى الاسلام ليفسد الاسلام، يفسد عقائد الايه المسلمين. طبعا الناس دول بداوا يجدوا في شخصيه عثمان وحلم عثمان وفتره حكم عثمان بدأوا يجدوا ايه فرصة، وكلام ده قلناه قبل كده ان فرصة سانحة في التدخل في شؤون الدولة ومحاولة القضاء على ايه على عثمان. بدأ المهم ان النصارى لما بدأوا المسلمين يحتكوا بالنصارى بدأ يتسلل من النصارى موضوع نفي القدر، خد بالك. اول واحد قال بيه قلنا ايه معبد الجهني، واخد بالك، ده اول واحد تكلم بالايه بالقدر. يعني حتى الاوزاعي بيقول اول من نطق بالقدر رجل من اهل العراق قال له سوسن، وكان نصراني، وكان نصراني اسلم وبعدين تنصر تاني. معبد الجهني خد منه، من هذا الرجل النصراني خد منه الايه الكلام في القدر، واخذ عن معبد غيلان ابن غيلان، فده يعني اصله تعلموا من هذا الرجل الايه النصراني اللي هو معبد الجهني. هما ما اثروش النصارى في فرقه القدريه بس، ده اثروا فرقه الرافضه. فبين المعتقدات والتصورات النصرانيه والشيعة بينهم شبه كبير. يعني النصارى عبدوا عيسى عليه السلام، والشيعة عبدوا علي وأهل بيت وأهل بيته، خد بالك. يعني منهم من قال إن ده إله، وكان طبعا ورا الموضوع ده هو عبد الله بن سبأ، وكان بيقولوا أنت إله، وقلنا الكلام ده كان سيدنا علي يحفر الإيه الأخاديد ويحرقهم في النار. النصارى أطرت عيسى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. الرافضة غلاة الرافضة أطروا مين؟ واخد بالك، أهل البيت، حتى منهم من ساوى أهل البيت بالأنبياء، ومنهم من فضل أهل البيت على الأنبياء، زي ما اتكلم على الأئمة وعصمة الإمام والأئمة الإيه ال 12 اللي هم الاثنى عشرية. بل ان هم قالوا ان هم بيعلموا الغيب، يعني الائمه دول واخد بالك واهل البيت بيعلموا الايه الغيب، وطاعتهم ما اتكلم عنهم، وان طاعتهم واجبه زي طاعه الله عز وجل وطاعه الايه الرسول. من مظهر تاثر الشيعة بالعقيده النصرانيه اعتقاد اتحاد اللاهوت بالنسوت، يعني الروح الذات الالهيه تحل في الايه في الادمي الجسد. هم النصارى اعتقدوا كده، وبعض الشيعة اعتقدوا كده، اللي هم ايه الرافضة اعتقدوا في مين؟ في علي، خد بالك، هم اعتقدوا في المسيح. حتى ان في واحد من الشيعة كان بيقول ان كان اسمه بيان بن سمعان، كان بيقول حل في علي جزء الهي واتحد بجسمي بجسده فبه كان يعلم الغيب. في واحد اسمه فون كريمر يرى ان الشبه بين اقوال اباء الكنيسة في انكار عذاب القبر وبين قول جهم بن صفوان في فناء الجنة والنار، وبعضهم بعد ما يقولوا بدل فناء الجنة والنار فناء حركات أهلها. فكل ده تأثر بالإيه؟ بالنصارى. يعني النصارى لعبت دور كبير في ظهور هذه الإيه؟ الفرق. فكده بيقولوا اليهود، اليهود لهم تأثير برضو خاصة في الرافضة. النصارى بينكروا عذاب القبر، النصارى عندهمش أصلا عذاب، إن الصليب أخذ كل الذنوب وكل حاجة، فيش أصلا في الجنة على طول، واخدالك؟ فيش نار، هم كلهم في الجنة، المخلص خلصهم من أي عذاب وأي ذنوب. اليهود اللي كانوا بيعيشوا في الجزيرة، في جزيرة العرب قبل الإسلام، طبعا كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في منازعات بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم دور كبير في الفتن. وقلنا ان بعضهم دخل الاسلام ليكيد للمسلمين ويكيد للاسلام، وابتدي ينشر اراء تشوه الفكر الاسلامي عند بعض المسلمين. قلنا ان حروب علي بدات مرتع خاص بنشر هذه الافكار في هذه الفتنه. فظهر في الشيعة من كان يزعم انهم ينصرون علي. في ناس بدات تغالي في هذه النصر، ده اسمهم السبائيه بتوع اتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. قالوا احنا نطفي على علي القداسة، وخدلك وبدأوا يقولوا تظهر فكرة تتبرر فكرة الامام المعصوم وافكار الرجعة دي، يعني يعني افكار تانية كتيرة ظهرت بين فرق الغلاة من الشيعة. ايه فكرة الامام المعصوم؟ بدأت تظهر فكرة الإمام معصوم، وبدأوا يعطلوا الدين كله، بدأوا يبدلوا الدين خالص بفكرة الإمام المعصوم. التوحيد عندهم يقوم على قاعدة التفريق بين الخالق والمخلوق في الحقيقة والحقوق، يعني حقيقة الخالق غير حقيقة المخلوق، حقوق الخالق غير حقوق المخلوق. فهم أثبتوا هذه الحقيقة للخالق لفظا ورسما، لكن في الحقيقة بدأوا يعطلوها ويخلوا فيش فرق، واخترعوا لهذا الأمر فكرة الإمام المعصوم. فبيقولون العصمة اللاهوتية التي تجعل من الإنسان مخلوقا منزها عن الخطأ والنسيان، ما يعملش معاصي ولا ذنوب، يعلم بها الغيب، يتصرف في الكون، واخدالك؟ هذه العصمة اللي ادعوها في الأئمة أزالت، واخدلك، الفرق المذكور بين الخالق والمخلوق، فانهدمت قاعدة التوحيد، مبقيش في فارق بين الخالق والمخلوق، واخدلك. عشان كده هم ممكن يدعوا الأئمة دول، الأئمة المعصومة، هم يدعوهم كما يدعو الله عز وجل، مفيش فرق، بالك؟ ينزلوا الحوائج ببابه، هم يذبحوا لي وتقربوا لي، قبره زي الكعبة، يصلوا يتوجهوا لي في الصلاة، وهكذا، ويروح عند قبره يسعوا ويطوفوا كل حاجة وهم يفتخروا نزاره مثلا الحسين أكثر من افتخارهم ان زاروا بيت الله الحرام. يعني بعد كده ايه بقي من التوحيد؟ النبوة القائمة على اساس التفريق بين النبي والولي، ان هم لو ابتدي يعلوا قيمة الخضر يقول عليه ايه؟ يقول ولي، ما يقولوش نبي انه ليه وحي، يقول لا ده ولي كان بيعلم امور وراء الحقيقة، يعني البواطن مش الظواهر، فده اعلى من مين؟ من النبي. فهو في فرق بين النبي وبين الولي، مستقر عند اهل السنة. هم بدأوا ايه يطعنوا في هذا التفريق وسووا بين المقامين بفكرة مين؟ الامام المعصوم، معموما الامام الايه؟ المعصوم. فقال لك طاعة الامام المعصوم تغني عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش مهم، مش انت لا تحتاج الى النبي صلى الله عليه وسلم. فحاشوا فكرة النبي وحطوا مكانها الايه؟ الولي او الامام، يعني هو يقوم بكل الوظائف. بالعكس ده هو حي والنبي ميت. حتى المهد، هم عندهم المهد ده بيقولوا ان هو حي ومستني بس الايه؟ ان يظهر يعني. والواقع يعني يثبت ان اهل السنه لم تتجنى عليهم في هذه الاعتقادات، هي كتبهم مملوءه بهذا الامر. يعني مثلا تلاقي كتب الشيعه ما تلاقيش فيها ذكر لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي فيها حديث عن مين؟ عن الامام، روايات عن الامام، الامام قال كذا، الامام قال كذا، فيش قران وسنه، واخد بالك؟ طيب ختم النبوة مالوش معنى، احنا عندنا الايه؟ الامامة، الامامة هي اللي معصومة، واخد بالك؟ وهي دي امتداد للنبوة. فختمت ازاي النبوة؟ ختمت اسما، لكن بقية في الائمة، ودي مجرد اصطلاحات وخلاف وما فيش مشاكل يعني في هذا الامر، ان هؤلاء امتداد للايه؟ النبوة. يعني كده هم طعنوا ايضا بايه؟ بهذا العقائد في الايه؟ في النبوة. حتى المعاد، الاخرة واليوم الاخر والبعث، قال ما لوش اي اثر، ده امر كله مسلم الى الامام، هو اللي يقسم الناس دول في الجنة ودول في النار. اي واحد شيعي اثنى عشر يبقى ايه؟ في الجنة، غيره في النار. ده نتكلم كمان على عقيدة الرجعة عندهم. طب الصلاة يقولك لا، عطلوها أيضا باسم الإمام المعصوم. الجمعة قال كان في الجمعة لحد لما يجي مين؟ الإمام المعصوم. طب تعملوا إيه؟ قالوا إحنا عندنا حاجة اسمها الخميس، ده حل محل الإيه؟ الجمعة. والخميس ده عبارة عن زيارة قبر الإمام. والجماعة عطلت إلا النادر، لأن ما فيش مين؟ ما فيش إمام. وما هو لسه ما خرجش، نتكلم عن الحسينيات، يعني نسبة إلى الإمام الحسين، أخدلك. ومراقد الأئمة هذه حلت محل الجوامع والمساجد. أوقات الصلاة اختصروها لثلاثة، وإخدام ظهر القرآن، ما مش خمسة، لأن الخمسة دي بالسنة. وغير الأذان واختصر، وموضوع غسل الرجلين في الوضوء ده رفع تماما بالمسح. يعني كده هم حتى الصلاة أفسدوها. موضوع الرجعة، أفكار الرجعة، يعني هي عندهم إن أئمة الشيعة من أول الإمام علي، واخد بالك، واخرهم الحسن العسكري، ده الامام الايه؟ الحادي عشر. هيرجعوا ويجوا في هذه الدنيا ويحكم المجتمع. هم طبعا عندهم، خلي بالك، هم عندهم اعتقاد ان الخلافه كانت لعلي، وان خدها منه ابو بكر وايه وعمر وعثمان، فهم حرموا من الخلافة. فهيرجع الأئمة الاثنى عشر، الاثنى عشر يرجعوا يرجع لهم الخلافة ويتورثون الخلافة لحد قيام الساعة تعويضا لهم عن الظلم اللي ظلموه طول هذه الايه السنوات. فهو عندهم الأئمة الحداشر، لأن الاثناشر ده اللي هو المهد، واخد بالك؟ هيرجعوا بعد المهد ما يجي يبسط العدل في الكون، واخد بالك؟ هو بعدها طول تيجي بقى الرجعة بتاع الأئمة الإحدى عشر، يجي يتسلسلوا ويقعدوا فترة من الزمان. أصل الرفض وأول من ابتدعه يهودي. ابن تيمية بيقول فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديا وبدأ يدس الإيه وأظهر الإسلام، يعني كده بدأ يدس للجهال بعض الإيه الدسائس يقضي عليها في أصل الإيمان. فبيقول لك الرجل ممكن أول ما يبدأ يبقى واقفا. يعني إيه واقفا؟ يعني يتوقف في أمر التفضيل بين، واخد بالك، علي والشيخين، وبعد كده يصبح مفضلا، واخد بالك، علي أفضل لكن ما يكفرهمش، دول الزيدية. ثم بعد ذلك يصير سبابا، ما كفرهمش لكن يسبه، بعد كده يغلو بك يغاليا يكفر، واخد بالك؟ مش كده هو يقول لك اعطني يعني ايه زيديا اخرج لك شيعيا، يعني هو اثنى عشريا، يعني يوصل ايه على طول هم سلسال واحد. وعبد الله بن سبأ ده يعني صراحه ليه دور كبير جدا في الغلو في علي وادعاء العصمه، وهو اللي ايه مبدا كل ما ظهر من فتن في هذا في هذه الامه. مش كده هتلاقي في كتب العقيده الكتب ان حب ابي بكر وعمر من الايمان، او المسح على الخفين من الايمان. المسائل ديت مش عقيده، لكن بكتب ليه في كتب العقيده، ودايما تلاقي في كتب العقيده مسائل فقهيه كتير. ليه؟ لان احيانا مساله فقهيه تنتشر وتبقى فارقه بين اهل السنه وغيرهم، زي مثلا مسح على الخفين. الشيعة ما عندهمش مسح على الخفين، فيبتدي يقول لا اللي يقول بالمسح على الخفين يبقى الشيعة يبقى سني، فيبتدي لما يدونوا العقيدة يروح يحطوا المسألة دي في العقيدة للتفريق بين السني والشيعة مثلا. أو مثلا لبس السروال مثلا في الصلاة، يقول لك مثلا اشتهر فترة معينة إن ما حدش يلبس السروال في الصلاة، واشترط دي فرقة، فيقول لا لبس السروال في الصلاة مثلا، ها من العقيدة معايا، واخد بالك؟ ففي مسائل فقهيه تدخل داخل كتب العقيده نظرا لاشتهارها في عصر المؤلف انها ايه تنسب لفرقه معينه، فيبتدي يميز بهذه المساله الايه الفقهيه. وفي شبه بين محنه الرافضه ومحنه اليهود. اليهود قال لا يصلح، اليهود قالوا لا يصلح الملك الا في آل داود. الرافضة قالوا لا يصلح الملك إلا في ولد علي. في شبه. اليهود قالوا لا جهاد، واخد بالك، بأي سبيل لحد ما يخرج المسيح الدجال بس وينزل كده إيه، واخد بالك، سيف من السماء. الرافضة قالوا لا جهاد لحد ما يخرج المهدي وينادي منادي من السماء، واخد بالك؟ فده كل ده شبه بينه. اليهود يأخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، والرافضة يأخرون المغرب إلى اشتباك الايه؟ النجوم. يعني حتى لما النجوم يعني السماء تظلم فتظهر النجوم، لكن وقت المغرب، واخد بالك؟ ما السماء تبقى ايه؟ مضيئة بعض الشيء، واخد بالك؟ فبيقول لك هذه بعض أوجه الشبه. كما أن هناك عقائد رافضية هي في أصلها يهودية زي أفكار الرجعة تكلمنا عنها والبداء أو سموها البداء. يعني إيه عقيدة البداء؟ طبعا إن بدأ للشخص شيء يعني ظهر له بعد أن كان خافيا عليه. فيقولوا البداء يعني الله عز وجل يستجد له علم جديد بعد أن يفعل العبد أفعاله. فيقول الله عز وجل لا يعلم الغيب، لكن لما العبد يفعلها يبدأ علم جديد لله عز وجل عند فعل العبد هذه الايه الافعال دي. موضوع الايه، طب اخترعها ليه؟ هم اخترعها المشكله عندهم، هم عندهم الائمه واخد بالك حسب التسلسل الموجود في عقيده الشيعه الاماميه تنتقل لازم من الاب للابن الاكبر ومش بمزاجه، يعني حتى لو نص على حد غيره ها لا تنتقل لابن الاكبر، ده حاجة كده ها الهية يعني زي وحي كده هو ما حدش يدخل بيه. فهم طبعا يقول لك نستثني الحسن والحسين لان ده الرسول قال ايه عليهم ان دول امامان قام او قاعدة، يقى الحسن والحسين هيستثنوه. المفروض لما مثلا مسك الإمامة مين؟ الحسن اللي تنازل، المفروض كانت راحت لمين؟ لأولاده مش لأخوه، راحت. فقالك لا أصل هو الحسن والحسين دولة الرسول قال إنهم أئمة دولة استثناء. هل بكم بدأوا يستثنوا في القواعد اللي هم جايلينها في الأئمة الاثنى عشرية إن المفروض تنتقل من الإمام لابنه الأكبر، الإمام لابنه الإيه؟ الأكبر. طب ليه خلفت في الحسن والحسين؟ قالك لا أصل الحسن والحسين دول الرسول قال عليهم عشان يجعلوا في اولاد الحسين. بعد كده بعد ان حدث ان اسماعيل ده كان الابن الاكبر لجعفر الصادق، ده عندهم الامام السادس عند الشيعة جعفر الصادق كابن عبيد. قال لك توفى في عهد ابيه اللي هو ايه خلي بالك اللي هو اسماعيل كان ابن جعفر الصادق، المفروض ياخد الخلافه بعد ايه بعد جعفر الصادق، اسماعيل ده ابنه فمات وابوه عايش واخد بالك. فراح نقلوا انتقلت الخلافه الى اخوه واخد بالك اخوه اللي هو موسى بن جعفر ده ال ده تغيير في مسار الايه الامامه. تقول لك احنا ايه نقول في حاجه اسمها ايه البداءة، ان ربنا يظهر له شيء بعد ما يحصل، يكتسب علم جد بعد حدوثه. فطعنوا في علم الله عز وجل حتى واخد لك لا يطعنوا في علم الائمه واخد لك، يعني نسبوا الى الله عز وجل اشياء كهذه واخد لك، فانتقاص من علم الله عز وجل حتى لا تهتز صوره الايه الامام عندهم. فاخترعوا فكره اسمها البدايه، ان الصح ان يمشي كده لكن في مصلحه ان انتقلت من ده لغير الابن الاكبر، يبقى ربنا استجد له هذا العلم واخد لك حتى لا تعانوا في قاعدتهم في التسلسل في الائمه الاثنى عشرين. طيب يبقى في شبه بين العقائد اليهود والايه الرافضه. يعني المهم ان حتى ان ابن الاثير وابن كثير وغيرهم بيقولوا ان الجعد ابن درهم اللي هو تاثر بالثقافه اليهوديه لما قال بخلق القران ونفي الصفات عن الله عز وجل، فقد أخذ الجعد بدعته عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت. طالوت ده ابن أخت لبيد ابن الإيه الأعصم، وكان متزوج بنته اللي هو صحر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك، ولبيد خدها عن ساحر ساحر يهودي بس كان في اليمن. والجابر بن صفوان أخذها عن الجعد بن درهم، فتلاقي الأصل برضو رجع لمين؟ لليهود. بيقول احنا لا ننسى ان اول من احدث، دي اخر حاجة النهاردة، بيقول لا ننسى ان اول من احدث الطعن في ابي بكر وعمر كان من الرافضة اللي هو عبد الله بن سبأ، وكان يهوديا حاقدا على الاسلام والمسلمين. طبعا عبد الله بن سبأ ده في كتب كتبت في كتب كاملة عن ترجمة لعبد الله بن سبأ، هل هو حقيقة ولا خيال، وخد بالك كان مين ايه وبيعمل. احنا نحاول نلخص جمل بسيطة جدا في عبد الله بن سبأ اللي هو اليهودي ده، كان بيقول يقال انه من الحيرة بالعراق، وبيقول لك لا الافضل يعني الاقوى ان هو كان من اليمن من صنعاء. هو اظهر الاسلام في زمن عثمان، واظهر خديعة ومكرا، وكان من اشد المحرضين على عثمان لحد لما وقعت الفتنة. هو اول واحد اسس التشيع، وقال احنا نغالي في اهل البيت، يعني في علي وفي اهل الايه في اهل البيت، وبدا يتنقل من بلد لبلد، كل ما يضيق عليه في بلد ينتقل بالمجموعه اللي تتابعه في افكاره البلد اخرى كده. يقولوا مين اللي ينفق عليه ويتحمل هذه النفقات؟ ها اليهود. بدا يطالب باسقاط الخلافه، اول ما اسلم طالب باسقاط الايه الخلافه، وبعد كده قال أظهر التشيع لأهل البيت، وقال إن إن إن إن في وصايا لعلي، يقول لك ما في ما من نبي إلا وله إيه وصي، وقال علي هو الوصي، وده مش حديث ولا حاجة. وبعد كده دعا إلى القول بالرجعة، وقال لك وبعد كده القول بألوهية علي، يقول لك علي ما ماتش ده انتقل إلى السماء. أمال مين اللي قتل؟ قال لك ده شيطان تصور في صورته. وإن يقول لك الرعد ده صوت علي، والبرق ده بعض الناس يقولوا هو صوت علي أو تبسم علي. يعني أباطيل كثيرة جدا اخترعها ووجدت ناس تسمع وتروج لها من المسلمين. حتى هم جابوا له رأس علي كده وقالوا له احنا هنفجع كده علي، فعلا مات قد رأسه لا شيطان ولا حاجة. قال والله لو جئتمونا بدماغي في سرة لم نصدق بموته، ولا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها. يعني طبعا ظهر الكلام ان هو قال البيت بيمتدح وخبالك، لكن هذا كان بطنه فيه ايه شر. يعني تكلم على الرجع بقى للنبي وعلي والكلام ده كده، واخد بالك يعني كلام كتير عند هذا اليهودي الحاقد. وجد ناس تسمع، واخد بالك ناس تتظاهر معه بالإسلام وتسمع ليه، وابتدي يقول ان الفكرة لها ايه لها رواد، واخد بالك تروج على بعض الناس لحد ما ايه انتشر. بعد كده ويتكلم عن الفرس ودورهم برضو في التأثير وظهور الفرق، نخليها دي المرة الجاية جزء مش هنتكلم فيه نطول يعني، واخد بالك. بعد كده ابدأ في الكلام عن الولاء والايه والبراء، طلعنا بقى من الحقبة التاريخية اللي حطينا فيها، واخد بالك. فنكمل في المرة القادمة ان شاء الله. كل قولي هذا، واستغفر الله لكم. إذا كنت